قوله بين أصبعين، أصبع هذه يقولون إنه لا يمكن لإنسان أن يخطئ فيها إلا في النحو، لأن همزتها مثلثة والباء مثلثة، يعني تصرح بها الحركات الثلاث. أما النحو نعم ربما يرفعها وينصوبها أو بالعكس، فيجوز مثلا في الهمزة ثلاث حركات وفي الباء ثلاث حركات، وثلاثة في ثلاثة تسعة، هذه تسع لغات، والعاشرة أسبوع. وعلى هذا قول القائل وهمزة أنملة ثلث وثالثه التسع في إصبع واختم بأسبوع، وهمزة أنملة ثلث وثالثه، الهمزة أولها وثالثها ما هو؟ الميم. الميم وهمزة أنملة ثلث وثالثه، التسع في إصبع يعني ثلث أوله وثالثه واختم بأسبوع، فيكون في إصبع عشر لغات. نعم يا أخي، انطق بها بالحركات الثلاث بالهمزة. أصبع، لا لا نعم، أصبع وأصبع وإيش وإصبع، تمام، بالحركات الثلاث في الباء مع وصل الهمز. إيش الهمزة مفتوحة؟ قلتها مفتوحة الهمزة، ها؟ الهمزة مفتوحة قلتها الآن، الهمزة مفتوحة. أصبع، نعم أصبع. طيب هذه كم؟ ست حركات. طيب أسر بقينا كسر الهمزة، إصبع، نعم إصبع إصبع، هذه ثلاث الجميع تسع حركات، تسع لغات، والعاشرة أسبوع. بارك الله، تمام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.